الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزاق ذو القوة المتين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حقيقة التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، وأكثروا من ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا. عباد الله، إن الله أنعم علينا بنعم عظيمة ومنن جليلة كريمة، نعم لا تعد ولا تحصى، ومنن لا تكافأ ولا تجزى، فما من طرفة عين إلا والعبد ينعم في نعم لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم أرزاقهم وأقواتهم فلم ينس منهم أحدا، فما رفعت كف طعام إلا فمك، فما رفعت كف طعام إلى فمك وفيك إلا والله كتب لك هذا الطعام قبل أن يخلق السماوات والأرض، سبحان من رزق الطير في الهواء والسمك والحوت في ظلمات الماء، سبحان من رزق الحية في العراء والدود في الصخرة الصماء، سبحان من لا تخفى عليه الخوافي فهو المتكفل بالأرزاق، كتب الآجال والأرزاق وحكم بها فلم يعقب حكمه ولم يرد عليه عدله، سبحان ذي العزة والجلال يصرف الشؤون والأحوال، وإذا أراد الله بالعبد خيرا بارك له في رزقه وكتب له الخير فيما أولاه من النعم، البركة في الأموال والبركة في العيال والبركة في الشؤون والأحوال، نعمة من الله الكريم المتفضل المتعال، الله وحده منه البركات ومنه الخيرات والرحمات، فما فتح من أبوابها لا يغلق أحد سواه، وما أغلق لا يستطيع أحد أن يفتحه، لذلك عباد الله إذا أراد الله بالعبد خيرا بارك له في رزقه وقوته، إنها البركة التي يسير بها القليل كثيرا ويسير بها الحال حال العبد إلى فضل ونعمة وزيادة وخير، فالعبرة كل العبرة بالبركة، فكم من قليل كثره الله وكم من صغير كبره الله، وإذا أراد الله أن يبارك للعبد في ماله هيأ له الأسباب وفتح في وجهه الأبواب، ومن أعظم الأسباب التي تفتح بها أبواب الرحمات والبركات تقوى الله جل جلاله، تقوى الله التي يفتح الله بها أبواب الرحمات ويجزل بها العطايا والخيرات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الخير كل الخير، وجماع الخير في تقوى الله جل وعلا. ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فلم تضيق أرض الله على عبد يتقي الله، ولم يضيق العيش والرزق على من خاف الله واتقاه. عباد الله، ومن أسباب البركات ومن الأمور التي يفتح الله بها أبواب البركات على العباد الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا، فهو الملاذ وهو المعاذ. فإن ضاق عليك رزقك وعظم عليك همك وغمك وكفر عليك دينك، فاقرأ باب الله الذي لا يخيب قارئه، واسأل الله جل جلاله، فهو الكريم الجواد. ما وقف أحد ببابه فنحاه، وما رجاه عبد فخيبه في دعائه ورجاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى مسجده المبارك، فنظر إلى أحد أصحابه وجده وحيدا فريدا، ونظر إلى وجه ذلك الصحابي فرأى فيه علامات الهم والغم. رآه جالسا في مسجده في ساعة ليست بساعة صلاة، فبنى منه الحليم الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، وكان لأصحابه أبر وأكرم من الأب لأبنائه. وقف عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، هموم غلبتني، هموم أصابتني وديون غلبتني، أصابني الهم وأصابني الدين، وغلبني الدين الذي هو هم الليل وظل النهار. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك. صلوات ربي وسلامه عليه، ما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل هدى ورشد إلا أرشدنا إليه. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. قال: ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وأمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني. الدعاء حبل متين وعصمة بالله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أراد الله أن يرحم المهموم والمغموم والمنكوب في ماله ودينه ألهمه الدعاء، وشرح صدره لسؤال الله جل وعلا. من بيده خزائن السماوات والأرض، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ومن أسباب البركات ومن الأسباب التي يوسع فيها على أرزاق العباد صلة الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يبسط له في رزقه، وأن ينسى له في أثره، وأن يزاد له في عمره، فليصل رحمه. صلوا الأرحام، فإن صلتها نعمة من الله، ورحمة يرحم الله بها عباده. أدخل السرور على الأعمام والعمات والأخوان والخالات وسائر الأرحام والقرابات، فمن وصلهم وصله الله وبارك له في رزقه ووسع له في عيشه. ومن أسباب البركات التي توجب عن العباد الرحمات النفقات والصدقات، فمن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة المكروه فرج الله كربته في الدنيا والآخرة. فارحموا عباد الله يرحمكم من في السماء، والله يرحم من عباده الرحماء. وما من يوم تصبح فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط موفق الخلفاء، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. يا ابن آدم أنفق يوفق الله عليك، وارحم الضعفاء يرحمك من في السماء. فرجوا الكربات وأغبطوا على الأرامل والمحتاجين، فإن الله يرحم برحمته عباده الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. امرأة يقول لها أنفقي ينفق الله عليك، فمن أنفق لوجه الله ضاعف الله له الأجر، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. ولك الخلف من الله، فما نقصت صدقة من مال. كان الناس إلى عهد قريب يعيشون حياة شديدة صعيبة، ومع ذلك فرج الله همومهم ونفس الله غمومهم بفضله، ثم بما كان بينهم من الرحمات كانوا متراحمين متواصلين متعاطفين، فجعل الله القليل كثيرا. وانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا رحماء بينهم، فرحمهم الله من عنده. ومن الأسباب التي يبارك الله بها في الأرزاق، بل يبارك بها في الأعمال وفي أحوال الإنسان، العمل والكسب الطيب. الإسلام دين العمل، دين الكسب الحلال الذي يعف الإنسان به نفسه عن القيل والقال وسؤال الناس. فمن سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. خذ بأسباب الرزق وامشي في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بسط الله الأرض وأخرج منها الخيرات والبركات، وجعل الخير في العمل والشر في البطالة والكسل. الإسلام دين الجهاد والعمل. قال صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى فضل الأعمال وما فيها من الخير في الأرزاق، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فليست الأرزاق أن يجلس الإنسان في مسجده فلا رهبانية في الإسلام، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. خذوا بالأسباب واطلبوا الرزق الحلال من أبوابه، يفتح الله لكم من رحمته وينشر لكم من بركاته وخيراته. الرجل المبارك يسعى على نفسه وأهله وولده، فيكتب الله له أجر السعي والعمل. ليس العمل بعار، فقد عمل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان نبي الله داود يعمل صنعة لبوس، فكان يعمل في الحدادة، فكانت همة من الله على عباده. ليس بعار أن تكون حدادا أو نجارا، ولا ولكن العار كل العار في معصية الله جل وعلا في الخمول والكسل والبطالة حين يعيش الإنسان على فتات غيره حين يعيش الرجل على فتات غيره مع أنه صحيح البدن قوي في جسده فهذا من محض البركة في الأجساد فخذوا رحمكم الله بأسباب البركة بالعمل المباح والكسب المباح فلم يضيق الرزق بإذن الله على من اكتسب قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا تغدو حماصا وتروح بطانا فأخبر أنها تغدو وأخبر أنها تذهب فمن ذهب للرزق يسر الله أمره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.